بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تناولنا في اللقاء السابق اثنين من المخصصات المنفصلة، وهما العقل والحس، وبقي معنا أن نتكلم في المخصص المنفصل الثالث وهو الدليل السمعي. والدليل السمعي كما قال المصنف والثالث الدليل السمعي، وفيه مسائل: الأولى، الخاص إذا عرض العام يخصصه علم تأخيره أم لا، وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوخا وتوقف حيث جهل، لنا إعمال الدليلين أو لا. هذا نص الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في منهاج الوصول إلى علم الأصول. وهذه المسألة أتى بها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه كقاعدة عامة قبل أن يتناول المخصصات، يعني هذه المسألة لا تتناول المخصصات وإنما تتناول القواعد العامة للتعامل مع التخصيص. فهذه المسألة تتناول قضيتين، الأول نتكلم فيهما وهو ماهية الدليل السمعي، ما هو الدليل السمعي، والثاني القواعد العامة التي تتناول التخصيص المنفصل. لأنه الدليل السمعي كما قلت لكم في اللقاء السابق أن هناك اعتراض أورده الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه على الإمام البيضاوي، أنه لما قال الدليل السمعي أتى من ضمن الدليل السمعي بالقياس، وقلت لكم أنه هذا يجاب عنه بأن القياس وإثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، فلابد فيه أن يكون هناك حكم للأصل، وحكم الأصل هذا لابد أن يكون مستندا إلى دليل، وعليه فالقياس مستند إلى دليل. ولكن خد بالك أن الدليل السمعي هذا إما أن يكون دليلا سمعيا نصيا، وإما أن يكون دليلا سمعيا مستنبطا. الدليل السمعي النصي هو قول من لا يجوز الخطأ عليه، ما يقولون لأن الدليل السمعي الذي هو قول من لا يجوز الخطأ عليه يشمل قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، ويشمل كذلك إجماع الأمة المحمدية، وعليه فإن كل من الكتاب والسنة سواء كانت قولية أو فعلية، والإجماع هذه أدلة سمعية نصية. الشيء الثاني، الدليل السمعي قد يكون أيضا مستنبطا وهو القياس. فقضية الدليل السمعي، وهذه قاعدة مهمة لابد أنك أنت تتنبه عنها، لأنه بيطلع لك واحد يقول لك إيه، يقول لك ما الدليل أو ما هو الدليل أو ما الدليل، وهذه المسألة ليس عليها دليل، ويبطل لك أقوال كثير من علماء المسلمين، ويبطل لك أقوال الأمة الإسلامية كلها علشان خاطر عنده هس في نفوخه اسمه إيه؟ اسمه الدليل. فلا، الدليل الأول لازم تفهم أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبرية. هذا الدليل ينقسم إلى قسمين: هذا الدليل السمعي الموجود في نستدل فيه على أحكام الشرع، إما أن يكون نصا وإما أن يكون استنباطا. والنص هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وإجماع الأمة. والثالث هو ماذا؟ والثالث الثاني اللي هو المستنبط، ماذا؟ الثاني المستنبط اللي هو القياس. خد بالك أن السنة تنقسم، عشان خاطر نتكلم فيها، السنة تنقسم إلى متواتر وأحاد. هذا الكلام ستحتاجه في الأيام المقبلة، يعني في اللقاءات المقبلة ستحتاج إلى هذا الكلام، لأنه أنت عندك القرآن الكريم هذا قطعي الثبوت، هذا الكتاب القرآن الكريم قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، نحن نقطع بأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كلام الله، وأن هذا القرآن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر الناس باتباعه، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو القرآن اللي ربنا نزله، كويس كده؟ فنحن نقطع بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، فده اسم ثبوته قطعي. ولكن قد تكون دلالته على بعض الأحكام ظنية، فدلالته القرآن إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية. الدلالة القطعية التي لا تحتمل فيها الاجتهاد او لا تحتمل فيها الخلاف، مثل ان الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، مش هيختلف العلماء ويطلع يقول لك لا ممكن تبقى 99 ولا ممكن تبقى 101، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده. هذه المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ليس فيها مجال للاختلاف، هذه قطعيه الدلاله في هذه المساله. وقد تكون ظنيه الدلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم ها هنا الباء للتبعيض أم للإلصاق؟ طيب إذا قلنا بأنها للتبعيض، ما الواجب مسحه من الرأس؟ هنا محل الخلاف، ولذلك نقول إنه فامسحوا برؤوسكم هذا وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة في جانب دلالته على المقدار الواجب مسحه من الرأس. والسنة كذلك قطعي الثبوت، ومنها ما هو ظني الثبوت، قطعي الثبوت الذي هو السنة المتواترة، ومن الأحاديث التي بلغت التواتر إما اللفظي أو المعنوي، من كذب علي متعمدا فليتبأ مقعده من النار، هذا الحديث، ومن ذلك حديث مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وغير ذلك. فهذه الأحاديث قطعية الثبوت، وقد تكون ظنية الدلالة وقد تكون قطعية الدلالة. الحديث الظني الدلالة زي حديث الأحاد، هذا حديث قد يكون قطعية الدلالة في مسألة وقد يكون ظنية الدلالة أيضا، وبالتالي يبقى في عندنا القطعية والظنية على أربعة أقسام، إما أن يكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وإما أن يكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإما أن يكون ظنية الثبوت قطعية الدلالة، وإما أن يكون ظنية الثبوت ظنية الدلالة. هذه القواعد الأساسية التي تكلم معك الآن عنها وعن قضية القطعية والظنية هي مدار الكلام كله في قضية التخصيص بالمنفصل في الأدلة السمعية، تمام؟ فيبقى أنت عندك الأول، الجزء الأولاني من الكلام هو ما هو الدليل السمعي، وأنت عرفت ما هو الدليل السمعي، وهو أن الدليل السمعي غير منحصر في كونه نصا، وذلك أن الدليل السمعي قد يكون كتابا، قد يكون سنة، قد يكون إجماعا للأمة، وأن الدليل السمعي المستنبط هو القياس، وأن هذه الأشياء الأولية اللي احنا قلناها الدليل السمعي النصي اللي هو الكتاب والسنة، منها ما هو قطعي الثبوتي، منها ما هو ظني الثبوت، ومنها ما هو قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة. الإشكال ليس في قضية أن تأتي أحكام متعددة متتابعة، الإشكال عندنا الذي نتكلم عنه في قضية الدليل السمعي باعتباره مخصصة بالمخصصات المنفصلة هو أن يتعارض نصان أحدهما عاما والآخر خاصا، فهل يقال بأن المتأخر ناسخ والأول أو يقال أنه مخصص؟ هذا هو مدار الخلاف، وهذه هي القاعدة التي نتكلم فيها، لأنه إذا كانت الأدلة الشرعية الواردة عندنا سواء كانت عامة كلها أو خاصة كلها وكلها متفقة مع بعضها فلا خلاف، فيش مشكلة. المشكلة فين؟ المشكلة في أن يكون أحدهما موافقا والآخر مخالف، أحدهما يقول يجوز والثاني يقول لك إيه لا يجوز، كويس كده؟ المنافاة إما أن تكون في العموم والخصوص، وإما أن تكون أحدهما في الجواز وعدم الجواز. لو قلنا في الجواز وعدم الجواز هيبقى نتكلم في التعادل والترجيح والكلام ده تدرسه في سنة رابعة إن شاء الله. أما إذا كانت المسألة في العموم والخصوص أحدهما عاما والآخر خاصا، أو يكون أحدهما عاما من وجه أو الآخر خاصا من وجه، جميل؟ هنا ده هو مسألة الإيه؟ مسألة الكلام بين العلماء. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول أن الحد أن الدليل إذا كان أن الدليلين إذا ورد عاما، واحد منهم إذا ورد أحدهما عاما والآخر خاصا، فإن هذا العام يخص بالخاص سواء كان أحدهما متقدما أو الآخر متأخرا، سواء كان أحدهما سواء كان الخاص متقدم والمتأخر هو العام، سواء كان العام متقدم والآخر هو الخاص. وحجة الإمام الشافعي في هذه المسألة هو قوله أن عنده قاعدة إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. إزاي؟ والله أنا لما يبقى عندي دليلين وأعمل بالدليلين هذا أولى من أننا أقول واحد منهم ملغي أو أننا ألغي واحد فيهم، لأن فائدة العمل بالدليلين تكثير الفائدة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصير عند الإمام الشافعي إلى القول بالنسخ إلا إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين، أو إذا لم يمكن الجمع والزعم بأن أحدهما عام والآخر خاص. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال لا، ده هو المتأخر يكون ناسخا والأول يكون منسوخا. هذا الكلام الذي قلته لك هو خلاصة الحديث في هذه المسألة. يقول الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه الثالث الدليل السمعي، وجعله المصنف مشتملا على تسع مسائل. الأولى عبارة عن إيه؟ في بيان ضابط كلي على سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين السمعيين. يعني هذه المسألة الأولى مش بتتناول المخصصات، هذه المسألة عبارة عن ضابط كلي، يعني قاعدة عامة للتعامل عند تعارض دليلين بشرط أن يكون أحدهما عاما والثاني خاصا. وانت تعرف بأنه هذا الكلام فين؟ في المخصصات المنفصلة وليس في المخصصات المتصلة. يقول في بيان ضابط كلي على سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين السمعيين. طب والمسائل الباقية؟ قال والمسائل الباقية في بيان التخصيص بالأدلة السمعية، يعني في أحكام تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالأحاد، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، تخصيص الكتاب والسنة بقرائد الأحوال، تخصيص الكتاب والسنة بالعوارض، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ووجود دليل، وهكذا من هذه الايه من هذه المسائل. فيبقى المسألة الأولى في بيان ضابط كلي يتفرع عليه أحكام أو ينبني عليه الأحكام الايه الآتية، والمسائل الباقية في بيان التخصيص بالأدلة السمعية مفصلا. مفصلا يعني إيه؟ مفصلا في كل احتمالاته، يعني مفصلا في كل ما يمكن أن يحتمله التخصيص. فنقول الخاص إذا عارض العامة، معنى المعارضة هنا أن يدل الدليل الخاص على خلاف ما دل عليه الدليل العام. الخاص إذا عارض العامة أي دل على خلاف ما دل عليه، أي دل الخاص على خلاف ما دل عليه العام فيأخذ بالخاص، سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه، عن العام أو تقديمه، أو تقديم عن العام أو تقديمه، أو لم يعلم شيء منهما. يعني لم نعرف هل العام متقدم على الخاص، أو الخاص متقدم على العام، أو إحنا أصلا مش عارفين أنه فيهم متقدم والثاني متأخر. ونقله الإمام، الإمام فخر الدين الرازي، عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، واختاره، يعني اختاره الإمام فخر الدين هو وأتباعه صاحب الحاصل والتحصيل وابن الحاجبي، وذهب وابن الحاجبي. يبقى هذا القول الأولاني هو أنه يعمل بالخاص سواء علم تقديمه أو تأخيره، أو لم يعلم أيهما المتقدم والآخر متأخر. وفي عندنا مذهب ثاني، يقول الإسنوي وذهب أبو حنيفة وإمام الحرمين رضي الله تعالى عنهما إلى الأخذ بالمتأخر. إذا الأخذ بالمتأخر، يبقى إذا لما يكون الأول العام والثاني خاص يبقى الخاص، يبقى المتأخر منهما إيه؟ يبقى المتأخر منهما ينسخ المتقدم. يقول سواء كان هو الخاص أو العام، يعني إذا كان الخاص الأولان يجيه بعد منه العام يبقى العام بينسخ الإيه؟ بينسخ المخصص. وإذا كان الخاص بعد من العام يبقى الخاص بيعمل إيه؟ بيخصص الإيه؟ العام الذي ورد، يعني ينسخه من العام بقدر إيه؟ ما ورد فيه. طيب ما الدليل عند أبي حنيفة وإمام الحرمين؟ يقول قال ابن عباس قلنا نأخذ بالأحدث في الأحدث. يعني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن نأخذ بالخبر الحديث ونلغي الخبر القديم، وهذا للمين؟ أبو حنيفة وإمام الحرمين. يقول فعلى هذا، يبقى بيشرح بقى إمام الإسنوي هنا بيشرح لك كلام مذهب أبي حنيفة وإمام الحرمين. يقول فعلى هذا بناء على ما سبق إن تأخر العام نسخ الخاص. يبقى لو عرفنا إذا كان المتقدم هو الخاص والمتأخر هو العام يبقى العام سينسخ الخاص. طيب وإذا كان العكس، يقول وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما دل عليه، يبقى ساعتها هيخصص من ذلك العام بقدر ما دل عليه، بس عند أبي حنيفة الكلام بيبقى إيه؟ بيبقى نسخ مش تخصيص. فإن جهل التاريخ إيه اللي يحصل يا عم الشيخ أبو حنيفة؟ يقول لك وجب التوقف، يعني مش هنعمل، مش هنقول أي حاجة خالص، إلا أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجح ما، تمام؟ بمرجح من المرجحات. كإيه اللي يحصل؟ إيه هي مرجحات؟ قال لك والله تتضمن أحدهما حكما شرعيا، يبقى ساعتها هنعمل بالمتضمن للحكم الشرعي سواء كان أمرا أو نهيا، أو اشتهار روايته. يعني العلماء رضي الله تعالى عنهم اشتهر عنهم ماشي، اشتهر في رواية الحديث أكثر من واحد روى الحديث المخصص أو روى الحديث العام، تمام؟ يبقى ساعتها هيعملوا بالإيه؟ بدأ طيب في حالة إيه؟ إذا جهل التاريخ، أو عمل به الأكثر، يكون أكثر العلماء مثلا ممكن يعملوا بهذا بالخبر بأحد الخبرين، يبقى عرفنا أن أحدهما ناسخا للآخر أو أن أحدهما مخصص للآخر، أو يكون أحدهما والآخر غير محرم، يكون أحدهما محرم والآخر غير محرم، اللي يحصل ساعتها هيعمل بالخبر المحرم احتياطا. يقول فإنه لا توقف بل يقدر المحرم متأخرا ويعمل به احتياطا. ومنهم من بالغ فقال إن الخاص وإن تأخر عن العام ولكنه ورد عقبه من غير تراخ فإنه لا يقدم على العام، بل لا بد من مرجح حكاه في المحصول. إيه الكلام ده؟ يقول لك إن فيه قول بالغ من أقوال من ذهب ذهب الحنفية، فقال لك والله إيه الخاص لو تأخر عن العام، المفروض إنه الخاص لو تأخر عن العام إيه اللي يحصل؟ المفروض إن إحنا بنقول سواء عندنا أو عند الأحناف أنه يخصص. لا، هذا المذهب يقول لك لا، ما بيخصصش أصلا، لكنه ورد عقبه من غير تراخٍ، فيحصل إنه لا يقدم على العام، بل يعمل بالعام على عمومه، ولا ينظر إلى التخصيص إلا إذا وجد مرجح للتخصيص. لا ينظر إلى التخصيص إلا إذا وجد مرجح للتخصيص. حكاه في المحصول، يعني حكاه إمام فخر الدين في المحصول. حجة الشافعي، إيه دليل الشافعي؟ تمام، بيقول لك إن إذا جعلنا الخاصة المتقدمة مخصصا للعام المتأخر فقد أعملنا الدليلين. يعني أنا لو نظرت وافترضت إنه اللي ورد الأول هو الخاص والمتأخر هو العام، فالمفروض بحسب حجة أبي حنيفة إن إحنا نشوف إن العام ده هو ناسخ للخاص. لا، قال لك أنا والله لما أعمل بالعام على عمومه وأعمل بالخاص على خصوصه، رغم إن أنا عارف إنه الخاص ده هو متقدم على العام، فأنا بهذه الطريقة أعمل بدليلين ولا أعمل بدليل واحد، وأعمل بالدليل الأولاني ده في مسائل معينة، وأعمل بالدليل الثاني في مسائل معينة، وبالتالي أنا بعمل بدليلين مش بدليل واحد بس، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإعمال الآخر. يقول أما الخاص فواضح، وأما العام ففي بعض ما دل عليه، وإذا لم نجعله مخصصا له بل جعلناه منسوخا إلا يحصل فقد ألغينا أحدهما. هنلغي واحد من الدليلين؟ طب نلغي واحد من الدليلين ليه؟ ولا شك أن إعمال الدليلين أولى. هنا كلام الإمام الإسنوي انتهى في شرح هذه المسألة، لكن هو جايب لك مبدأ مهم جدا أو قاعدة مهمة جدا لازم تنتبه إليها. بيقول لك إيه؟ بيقول واعلم أن ما قاله المصنف كن الأخذ من الأخذ بالخاص الوارد بعد العام محله إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل بالعام. بمعنى بيقول لك يا سيدي لو إحنا افتراض المسألة إيه؟ إنه فيه خطاب عام وجه بعد منه خاص. بيقول لك إحنا هناخد بالخاص ده إمتى؟ لو محل الخاص أو وقت ورود الخاص ده هوت تمام؟ كان قبل وقت وجوب العمل بذلك العام. طيب، لأنه إذا كان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق، يعني دالا على أن المتكلم كان قد أراد به البعض، وتأخير البيان جائز على الصحيح. أما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فإنه يكون نسخا وبيانا لمراد المتكلم الآن دون ما قبل، لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، هكذا قاله في المحصول، وحينئذ لا نأخذ به مطلقا وإنما نأخذ به حيث لا يؤدي إلى نسخ المتواتر من الأحاد كما سيأتي. يعني الكلام بيقول خد بالك احنا في عندنا خطاب عام ويأتي بعد منه الخطاب الخاص، فإنت هتعمل بتقول بأنه الخاص ده يخصص العام، فجميل. طيب، فيه شرط أنك تقول أنه هذا الكلام الدليل المتأخر ده يخصص العام. إيه هو؟ قال لك لا بد أن يرد التخصيص قبل ورود وقت العمل بالعام. يعني مثلا أنه يأتي ربنا سبحانه وتعالى مثلا ويقول لك يا أيها الناس كتب عليكم صيام شهر رمضان، تمام كده، وبعدين يجي لك خطاب بعد منها بيقول إلا ليلة القدر، ده افتراض، إلا ليلة القدر ما تصوموش يا أيها الناس لا تصوموا ليلة القدر، يبقى شرط إعمال الخطاب الثاني بتاع لا تصوم ليلة القدر ده، نحن لو نظرنا دلوقتي إلى الخطاب بتاع صوم شهر رمضان ده خطاب عام، الخطاب اللي بعد منه بقول لك لا تصوم ليلة القدر اللي هي من ضمن شهر رمضان ده تخصيص. شرط العمل بالمخصص أن يرد هذا الخطاب قبل ليلة القدر، لأنك أنت مخاطب بالخطاب العام بأن تصوم شهر رمضان كاملا ومن ضمنه ليلة القدر، فعلى فرض أنك أنت عارف ليلة القدر إمتى يعني. تمام، فبشرط العمل بهذا الدليل، شرط اعتبار أنه المتأخر ده مخصص، هو أن يأتي هذا الخبر قبل وقت وجوب العمل بالدليل العام. طيب لنفترض إزاي عم الشيخ قال لك والله تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، وكما تدرسه إن شاء الله السنة الجاية سيرة الإجمال والبيان، تأخير الخطاب عن وقت البيان جائز أو تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، لكن عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب لنفترض النص من شهر رمضان وخلصوا وعيدت، وأم جاي بعد ما خلص شهر رمضان بيومين نزل ليهم خطاب تاني بيقول لهم يا أيها الناس لا تصوموا ليلة القدر، يبقى هذا الخطاب يعتبر مخصص؟ لا، هذا الخطاب لا يعتبر مخصصا وإنما يعتبر منسوخا. يبقى احنا عندنا ايه؟ يبقى عندنا الأولاني، الخطاب الأولاني بيقول لك هذا خطاب عام، لكن التالي ده بيقول لك خطاب ناسخ ومنسوخ، لا تصح تصوم ليلة القدر أصلا. جميل. وهذا ما قاله، يقول وحينئذ فلا نأخذ به مطلقا وإنما نأخذ به حيث لا يؤدي إلى نسخ المتواتر بالأحادي كما سيأتي. يبقى كما سيأتي فين؟ في المخصصات، أنك ستدرس أن المتواتر لا ينسخ شرف الله في النسخ، أنك أنت تعرف أن المتواتر لا ينسخ بالأحد. جميل. وبعدين ساعتها تنظر بقى أنه هو متأخر، ده هو نسخ ولا ما نسخش، وهتبص هل مثلا النسخ ده، النسخ ده كان بخطاب أحد ولا بخطاب متواتر، وهتبص ده مثلا هل بالمتواتر ده من السنة ولا من الكتاب. كتاب ده كله محل ومحل ثاني خالص اللي هو في باب النسخ إن شاء الله درس السنة الجاية. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وألتقي بكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأول من المخصصات اللي هو تخصيص الكتاب بالكتاب في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.